الذي صاحب القبر الثامن والعلم الثامن والادب الثامن اسال الله ان يمن عليه بنوره وعلى والده وشيخه الراعي الشيخ محمد بن سلمان الرحمه وعلى اماء جسده وشرفه كل فرض ورسوله العام العلم على الصلاه العظيم لم يفكر حضرة الحبيب في أن يعبر أن اما لمصطفى واتك فيكفي انه ما قاله والد من اقصى الجمهوريه من اقصى من هنا تكفي توكبه الله القران الكريم والعلماء والذي يعني خير الشهورين اشكر من تقول الاخر الحبيب على الهدى لمنك الي وحمدين ونشكر لك الخوف الصغير بنعمه الرشيد الحضوري وكفرائك ونشكر مولاك مشايخ فكره القران الانوار الاثمار شموخ الامه انوارها في زمن سيطرت فيه النفس وعلى الروح فانت الروح بك الله ذكر اشهر شفاء لمشكوك لي على الحبيب ووهم شفاك عبد الله او اشهر الله عز وجل القائد الاتباعي الذي اخذت رتباع وموته ومسيحي وضربت الالقاب او الشفاء المرء الضعيف او الابن والاخ والاخ

قدر الله. Oh, Oh, العظمة يا Yeah. أما أتباع التلاوة سعدنا بالقراء الأماني الأفاضل